إن من سأله عبد الرحمن عندك السؤال، إذا تكررت التلاوة أو استمع آية السجود أكثر مرة فهل يكرر السجود؟ نعم، إن شاء أخر إلى آخر قراءته وسجد سجدة واحدة، فإن سجد عند قراءته ثم كرر التلاوة فالأولى أن يسجد، وإن شق عليه ذلك فإنه لا بأس بترك هذا. هذا قول جمهور أهل العلم أنه له أن يؤخر السجود في آخر ما يكون من تلاوته، يقرأ وبعض الناس ربما يريد يحفظ سورة فيها سجدة كررها يأتي على السجدة، فإن شاء أخر وإن شاء سجد وإن شق عليه تكرار السجود وفوت عليه شيء من المراجعة والحفظ على ما يظن ذلك فله أن يترك، لأن سجود التلاوة إنما هو مستحب وهو مشغول بخير كثير، مشغول بحفظ أو مشغول بمراجعة. فعندما نسأل أيضا هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟ نعم، يكره عند جماهير العلماء أن يقرأ الآيات ويدع آية السجدة، يقفز عليها إلى آيات أخرى ولا يقرأ الآية التي فيها السجدة خشية أن يسجد، فما يريد أن يسجد مثلا فيترك آية السجدة ويقفز عليها لآيات أخرى ما فيها سجدة، وهذا قال به جماعة من السلف كالشعبي المسيب بن سليم النخعي. وأيضا شيء آخر يكره، نعم، يجمع آيات السجدة في الصلاة ليسجد مقابل الأول. عندك يا أبا سالم، إذا كانت السجدة في آخر السورة ماذا يصنع؟ نعم، ثلاثة أحوال، هو مخير بين واحد من ثلاثة. نعم أحسنت، من يركع ولا يسجد. نعم، له أن يسجد، وإذا رفع يقرأ من سورة أخرى. نعم أحسنت، يسجد وإذا قام يركع ولا يصل بسورة. أحسنت. بقي شيء تركناه، ثلاث مسائل. طيب، نواصل ما يتعلق بسجود التلاوة. مسألة، إذا كان الإمام في صلاة سرية وقرأ فيها سجدة فهل يسجد؟ إذا كان الإمام في صلاة سرية وقرأ فيها سجدة فهل يسجد؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يسجد في هذه الحالة، لما يحصل بسبب السجود من تشويش على المأمومين، لما يحصل بسبب السجود من التشويش على المأمومين لعدم معرفتهم بالسبب، وكره جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية قال الشافعي لا يكره، قال الشافعية لا يكره، ولكن يستحب تأخير السجود إلى الفراغ من الصلاة، لئلا يشوش على المأمومين. ومحله إذا لم يطل الفصل فإن طال الفصل لا يسجد، إذا أخر وطال الفصل لا يسجد. والظاهر الله أعلم أنه لا يكره ذلك وله أن يترك السجود لأنه مستحب. وله أن يترك السجود لأنه مستحب وليس بواجب. فإن سجود التلاوة إنما يكره تركه مطلقا، فإن سجود التلاوة إنما يكره تركه مطلقا، ما يسجد التلاوة، ما يسجد أبدا، يترك كلما مر بآية يا سجدة ما يسجد، هذا يكره له هذا. وقد جاء السنة بالسجود عند التلاوة، وهذا لا يسجد للتلاوة، هذا يكره في حقه. أما إذا كان يسجد أحيانا ويترك أحيانا ما يكره في حقه. طيب، لأنه مستحب وليس بواجب، فإن سجود التلاوة إنما يكره تركه مطلقا. وأما أن يسجد أحيانا ويدع أحيانا فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والكراهة تحتاج إلى دليل شرعي، والكراهة تحتاج إلى دليل شرعي. وهكذا له أن يسجد في الصلاة السرية إن لم يحصل ارتباك وتشويش من غير كراهة، ترجع شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا له أن يسجد في الصلاة السرية إن لم يحصل ارتباك وتشويش على المأموم من غير كراهة. هاتان مسألتان متداخلتان. المسألة الأولى قراءة آية سجدة في الصلاة السرية، ذهب الجمهور إلى الكراهة، والشافعية يرون أنه ما في كراهة. المسألة الثانية السجود في الصلاة السرية عند قراءة آية تلاوة فيها سجدة، وذهب أكثر العلم إلى أنه لا يسجد لأجل التشويش. والصحيح أنه له أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، فإن شاء ترك السجود ومر عليها من غير سجود، يعني يقرأها ولا يسجد فيها، وإن شاء سجد إن لم يحصل ارتباك على المأموم، على المأمومين إن لم يحصل ارتباك وتشويش عليهم فله أن يسجد من غير كراهة، ولا سيما إذا أخبرهم قبل، قال شوف سنسجد، سنقرأ بسورة مثلا فيها آية وسنسجد للتلاوة، أو علمهم هذه الأحكام الشرعية وهم يعلمون هذا الشيء، وصاروا فقهاء ويعلمون أنه ما سجد إلا هو مر بآية التلاوة فيسجدون معه. أما إذا كان سيحصل ارتباك، بعضهم يسجد وبعضهم يقول سبحان الله سبحان الله، يظن ترك الركوع، يظن أنه ترك الركوع ويقف واقفا ويقول سبحان الله، يريد يقوم يركع، ليش يسجد هذا؟ لعله حصل له سهو، يريدون ينتظرونه. وهؤلاء بعض الفقهاء يقولون لعله مر بآية السجدة فيسجدون معه، فلا يفعل. إن كان فيه ارتباك يكره، وإن لم يكن ثم تشويش ولا ارتباك على المأموم فلا يكره. هذا هو الحاصل في السجود في الصلاة السرية، إن كان هناك ارتباك فنص أهل العلم، جماعة من أهل العلم، على أنه يكره، وإن لم يكن ثم ارتباك فلا يكره له أن يسجد، ما دام أنه مر بآية السجدة فله أن يسجد إذا كان ما في ارتباك على المأموم، سيخر معه ويعرفون الأحكام، وقدر أخبرهم قبل بالمسائل هذا، أو أخبرهم أنه سيصلي صلاة فيها تلاوة، فلا يحصل لكم ارتباك ولا تشويش. فهذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد عند آية التلاوة، ما فيه مانع يسجد ولا كراهة ولا شيء. فعلى هذا، هذا هو الصحيح في المسألتين، يجوز قراءة آية فيها سجدة في سرية، ويجوز السجود لها إن لم تكن إيش، إن لم يكن تشويش ولا ارتباك على المأموم، له أن يسجد. وإن كان هناك تشويش وارتباك فلا، فهذا يكره عند أهل العلم. وقد ورد حديث عند أبي داود في سنده لين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر، فهذا لا يعتمد عليه، باب الفائدة فقط. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر، فلو صح هذا لكان نصا على أنه يشرع السجود في الصلاة السرية، لكن الحديث به دين كما سمعته. مسألة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، هل يشرع؟ الجواب يشرع من غير كراهة في أظهر قولي العلماء، في أظهر قولي العلماء، لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد به قال ابن حزم، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد به قال ابن حزم. وقد روي عن ابن عمر كراهته، وقد روي عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، وقد روي عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، فعلى هذا لا يكره أن يسجد سجود التلاوة في أوقات الكراهة الشديدة، ومن باب أولى الخفيفة لا مانع من السجود. وأما ما جاء من النهي فهو وارد في الصلاة ولم يرد في السجود، سجود التلاوة، وسجود التلاوة ليس بالصلاة، يخرج عن هذا النهي، فهو ليس بصلاة حتى تشمله الأدلة الناهية عن الصلاة في أوقات الكراهة. فلو قلنا بأنه صلاة كما قال جمهور أهل العلم نعم تشمله، لكن الصحيح أنه ليس بصلاة. مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة، نختم بواحدة، فوات سجود التلاوة، مسألة فوات سجود التلاوة يستحب للقارئ والمستمع له، هذا عنوانها، يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آية السجدة، السجود عقب آية السجدة مباشرة، ولو تأخر قليلا، ولو تأخر قليلا، فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، محتاج إلى نظر أكثر. فإن شغل بشيء ثم رجع وسجد لا بأس، وإن طال الفصل أو نسي وذكر أنه مر بآية التلاوة ومن عادته أنه يسجد للتلاوة يسجد وإن طال الفصل. فالذي يظهر إن سجد وإن طال الفصل ما في مانع، لا يفوت السجود التلاوة. فإن أحدث ذهب توضأ إن شاء، وإن شاء سجد من غير وضوء لأنه ليس بصلاة. طيب، فهذا مسألة خلافية بين أهل العلم، هذا مذهب الشوافع والحنابلة أنه المستحب أن يسجد عقب التلاوة ولو تأخر قليلا، سهل يعتبر عقب. فإن طال الفصل قرأ آية التلاوة أو طال الفصل تحدث مع الناس جلس ساعة يتحدث أكثر من ذلك وهو في حديث، ثم يريد يسجد للتلاوة بعد ذلك، انتهى من آية السجدة وواحد جاي يتحدث معه، طال الفصل جدا، فهؤلاء يرون أنه لا يسجد للتلاوة، قد ذهب فاته محل سجود التلاوة لطول الفصل، الشافعية ومن سمعته. فإن سجد لا ينكر عليه. إذا قرأ آية السجدة على المنبر فإن شاء نزل، إذا قرأ آية السجدة على المنبر فإن شاء نزل ليسجد ويسجد من معه، ويسجد معه الناس، فإن شاء نزل ليسجد ويسجد معه الناس، وإن ترك السجود فلا حرج. لما تقدم من فعل عمر أنه قرأ آية سجد على المنبر فخرج وسجد رضي الله تعالى عنه، في يوم آخر ترك، وأن هذا السجود لم يفرضه الله سبحانه وتعالى علينا، فمن شاء أن يسجد سجد. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سجد، مر بآية على المنبر وخرج وسجد، والمرة الثانية قرأ آية صاد نفس الآية فأراد أن يترك السجود، فتشنز الناس للسجود، تهيأوا للسجود، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنها ليست من العزائم، ولكن رأيتكم قد تهيأتم لذلك، فخرج وسجد، خرج وسجد، سجدوا معه عليه الصلاة والسلام، نزل من على المنبر. فهو مخير الخطيب، يمر بآية السجدة يعظ الناس بها، ويمر بآية السجدة فخر راكعا وأناب، ويخرج ويركع ويسجد عند صاد مثلا، ويعظ الناس في الركوع في السجود لله ويذكر هذه الآية. فله أن يخرج من على المنبر ويسجد ويسجد الناس معه، وله أن يترك ويمشي في خطبته، له ذلك. والآن لو فعلت هذا يقول له هذا جاءه بدين جديد، ايش من دين جاءه بذا، على المنبر ينزل ويسجدوا الجماعة معه بعده، بعد سجدوا. الله الله، ما أشد غربة الدين يا أخوان، غريب الدين، غريب جدا، كثير من معالمه ومن سننه بسبب البدع التي حلت محلها ذهبت عن الناس، ذهب خير كثير عن الناس. نعم صحيح، لو رأى السجد الجانب هذا في سجد التلاوة يقول هذا قد غير القبلة. نعم، ما هو الله عن قبلتهم التي كانوا عليها. غربة غربة في الدين عجيبة، والإنسان ينتبه، يحاول أنه إذا رأى أنه سيشوه دعوته، الأولى لهذا أنه يستقبل القبلة ويسجد ويسجد. لكن إن كان عند طلاب علم وهو يوثق بعلمه ويريد أن يري الطلاب أن هذا ما هو واجب في سجود التلاوة، أنه ما هو واجب استقبال القبلة، يريد أن يعلمهم الأحكام، ما في مانع. وأما عند العوام الشخص يتحرى ما دام الأمر فيه سعة، حتى لا يشوش عليه في دعوته ويستغل فعله لضربه وضرب دعوته، يكون بصيرا الشخص، فلا يذهب دعوة ويأتي بالغرائب على الناس. والله خطأ، والله بعض الإخوة أصلحه الله، ربما يذهب دعوة ويأتي بالغرائب على الناس، اضرب دعوتك وانتهيت خلاص، أعداؤك يتربصون بك، ولا تفرح أن الناس معك، والله لو أحد يقلقل عليك إذا استغل فرصة فيك، يقلقل على دعوتك ويضيق صدرك وبعدها تمشي، فلا يفتح على نفسه أبواب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الأمر في سعة، الأمر في سعة، استقبل القبلة هذا هو الأولى ويسجد. قال ولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك، ويسجد الناس، ولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك ويسجد الناس لسجوده. إذا استطاع أن يسجد على المنبر سجد على المنبر، إن كان ما يستطيع إلا على أصل المنبر ينزل ويسجد على أصل إيش؟ المنبر. إن احتاج للخروج ما يستطيع يسجد على المنبر ينزل ويسجد الناس لسجوده. فإن لم يسجد الخطيب لم يشرع للمأمومين السجود، فإن لم يسجد الخطيب لم يشرع للمأمومين السجود. وهذه المسألة قد أشار إليها الأثر عن عمر فيما تقدم، قد صح فيها الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود عند الخطبة، أنه يخرج إذا مر بآية السجدة يسجد على أصل المنبر ويسجد الناس معه، فإن ترك الخطيب ولم يسجد فليس للمأموم أن يسجد، فهم تبع للإمام في السجود، سجود التلاوة. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد ذكرناه. قال هل يسجد سجود التلاوة في الصلاة المسنونة أم لا يسجد؟ نعم يسجد، يسجد. قال الميكروفون ضعيف، إن شاء الله يصلح، أنا بعيد أظن، بعيد مني قليلا. قال هل واجب أن يضع 7 أعضاء عند السجود؟ نعم، هذا هو السجود الشرعي. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وذكرها عليه الصلاة والسلام، وذكرها ابن عباس: الجبهة والأنف واليدان والقدمان. فنعم، فالجبهة والأنف تعتبر اثنين، واليدان اثنان، وهكذا أيضا القدمان اثنان، سواء كان السجود سهو، سجود تلاوة، سجود الصلاة، فلا يجزي السجود إلا بهذا المعلوم. وإن كان للتلاوة فلا يقول هذا التلاوة قد توسع فيه فنرفع الأقدام من الخلف ونرفع اليدين ونجعل الجبهة كذا بس ويرفع والقدمان من الخلف مرفوعة، إيش من سجود معك هذا؟ أمرنا أن نسجد، هذا عام، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أي أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، وأنت في السجود مأمور بأنك تسجد على سبعة أعظم، ولا تتوسع في سجود التلاوة، تأتي به على هيئته الشرعية، على هيئته الشرعية، وقد تقدم الكلام عليه في أول مسألة أظن أو في أول المسائل، يعني هيئة سجود التلاوة، وأن هيئتك السجود إيش؟ الصلاة، أول مسائل هذا. نعم بالإجماع، أحسنت، إلا أنه لا يجب فيه السلام، لا يشرع فيه السلام، يعني اعتبرنه سنة. ونقل بعض الباحثين أن شيخ الإسلام يرى أن السلام فيه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إذا كان خارج الصلاة، ثم الصلاة هذا قدوم السلام من الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يسلم في سجود التلاوة، فنقل بعضهم أنه يقول بالبدعية. وهكذا أيضا التكبير في خلاف قوي بين العلم، سيأتي الكلام عليه، ما نعلم أحدا قال بالبدعية أنه يكبر إذا أراد أن يسجد ويكبر إذا أراد أن يرفع، هذا ما نعلم أنه أحد قال. لكن السلام رأيت بعض الشارحين زاد المستغنع ينقل عن شيخ الإسلام أنه، وهو الحمد، ينقل عن شيخ الإسلام أنه يرى أنه بدعة السلام بعد سجود التلاوة، ومن وقف على هذا يفيدنا إن شاء الله من الأصل. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. تكبير السلام نفسه قرر كل هذا.